بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب، قال في مسائر الجاهلية: أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر، ويحتجون به على صحة الشيء، ويستدلون على بطلان الشيء بغربته، ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله، فأتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب مسائل الجاهلية للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذه هي المسألة الخامسة من المسائل التي ذكرها الإمام رحمه الله من مسائل الجاهلية، وهو ما وصفه بأنه من أكبر قواعدهم. قال: إن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر، ويحتجون به على صحة الشيء، ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله، فأتاهم الله بضد ذلك، كما وضح الله عز وجل ذلك في كتابه في أكثر من موطن. إذن هذه قاعدة عظيمة يحتج بها أهل الجاهلية على صحة ما هم فيه، وعلى بطلان من خالفهم بكثرة الأتباع وبكثرة المقلدين، ويستدلون على بطلان قول من خالفهم بقلة أتباعه. وهذه حجة واهية، فإن العبرة ليست بكثرة الأتباع وقلتهم، وإنما العبرة بما يأتي به الرجل، فإن كان حقا قبل منه، وإن كان باطلا رد، ولا ينظر لكثرة أتباعه من قلتهم. بل ذكر الله عز وجل أن أكثر أهل الأرض في ضلال، كما قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فهذه الآية فيها رد على هؤلاء، أنه لو أخذ بالوصف الذي جاء في كتاب الله بكثرة الأتباع لقيل إن كل من كثر أتباعه فهو أقرب إلى الضلال، ولكن مع هذا فلا يقال أن الكثرة دائما دليل على الضلال، وإنما يعرف الحق بالميزان الشرعي بالكتاب والسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر الناس تبعا بالنظر إلى غيره من الأنبياء، ودينه الذي بعثه الله به هو أكمل الأديان، والكتاب الذي أنزله الله عليه هو أعظم الكتب المنزلة. فإذا الكثرة والقلة، كثرة الأتباع وقلتهم، ليست مقياس لمعرفة الحق من الباطل، لكن أهل الجاهلية يحتجون بهذا، يحتجون بكثرة الأتباع، ويردون دعوة الأنبياء بقلة أتباعهم. وهذه من الحجج التي بينها الله عز وجل وردها عليهم. ولهذا ذكر المصنف هنا أن هذه الحجة هي من أكثر الحجج ومن أعظم القواعد التي يردون بها الحق. وهكذا حصل في هذه الأمة بعد الإسلام من اغتر بهذه الدعوة وبهذه القاعدة الباطلة، فأصبح يحتج للباطل بكثرة الأتباع. ولهذا تلاحظون أن بعض من رد على أئمة الإسلام وعلى المجددين كانوا يردون عليه بأن ما عليه الناس هم أن أكثر الناس على ما هم عليه، حتى إن بعض من يرد على أهل العلم يقول إن 90% من المسلمين هم على عقيدة الأشاعرة، فكيف تطالبون بإثبات الصفات؟ هذا يرد كثيرا في كلامهم، وكذلك يحتج أهل البدع على شتى طرقهم بأن دينهم الذي هم عليه هو دين عامة المسلمين وأكثر الناس عليه، وهذا ليس مقياس، إنما المقياس بما دل عليه الدليل، مع أن هذه الدعوة مركبة من كذب وضلال. قولهم أن الأشاعرة 90% من المسلمين هذا غير صحيح، فإن أهل السنة على بمجموع عصورهم هم السواد الأعظم وهم والغلبة لهم، وإن كان فيهم عوام ليس لديهم تحرير للمسائل لكنهم على الفطرة وعلى الإسلام، وأهل البدع قلة بالنسبة لأهل السنة. ومع هذا لو كثر في عصر أو في بلد أهل البدع هذا لا يدل على كثرة، لا يدل على أن الحق معهم وعلى أنهم على الهدى، وإنما يعرف بمقياس الشرعي بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. نعم. قال رحمه الله: الاحتجاج بالمتقدمين، كقوله قال: فما بال القرون الأولى، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. أيضا من حججهم الاحتجاج بالمتقدمين، كل ما يذكره المصنف في هذه المسائل وما بعدها إلى المسألة 13 كلها من الأدلة التي يستدل بها هؤلاء الأهل الجاهلية على باطلهم بعدة أدلة، منها الاحتجاج بالمتقدمين. الاحتجاج بالمتقدمين كما جاء في محاجة فرعون لموسى قال: فما بال القرون الأولى، قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال المفسرون أن فرعون احتج بما عليه الأمم الماضية والقرون الماضية، قال: فما بال القرون الأولى، يعني ما شأنهم وكيف لم يعبدوا ربك وما أنت عليه، كيف خالفتهم؟ مع أن هذه الدعوة أيضا كما قيل كما تقدم ليست مسلمة، فليست القرون الأولى على الشرك، بل فيهم أهل التوحيد وفيهم من عبد الله، ولكن أهل الباطل يعممون العبارات ويعممون الألفاظ والأحكام، وإلا ففي القرون الأولى من عبد الله وفيهم من أشرك، فهؤلاء يحتجون بما عليه القرون الأولى. فجاءت الإجابة قال: علمها عند ربي، قال: علمها عند ربي، يعني ربي يعلم أعمالهم وما هم عليه في كتاب، يعني أن الله عز وجل أحصى أعمالهم في الكتب التي سطرتها الملائكة، وقيل في اللوح المحفوظ، ولا شك أن اللوح المحفوظ مشتمل على أعمالهم قبل وجودها، فإن الله قدر مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ولكن الكتاب الذي يؤاخذون به ويحاسبون عليه هو الكتاب المقارن لأعمالهم، وهو ما سطرته الملائكة من واقع أعمالهم في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هنا ذكر وصفين لعلم الله عز وجل، وأن الله عز وجل لا يضل ولا ينسى، وهذا فيه نفي آفة العلم، فإن آفة العلم الضلال عنه ابتداء أو نسيانه بعد حصوله، فمن وقاه الله شر هذين الأمرين حصل له العلم، فالعلم إما أن يضل عنه طالبه قبل حصوله، وإما أن ينساه بعد حصوله، فإذا اهتدى لم يكن ضالا في العلم، وإذا كان متذكرا له ولم ينسى العلم فإنه يبقى معه. فيدل على هذان الوصفان، يدلان على حقيقة العلم وعلى بقائه ودوامه، ولهذا آفة العلم كما قال العلماء آفة العلم النسيان، وآفة الحق الضلال عنه. في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، أي أن الله عز وجل هو عليم بحالهم وبما هم عليه، وأنه سيجازيهم بأعمالهم. وكذلك من حججهم ما أخبر الله عز وجل عن قوم نوح أنهم قالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، هذه مثل الحجة السابقة، قالوا ما سمعنا بهذا بما جاء به نوح في آبائنا الأولين، ولم يكن الآباء على ما دعا إليه، فيحتجون بآبائهم وما كان عليه الأسلاف، وهذه حجج باطلة كما تقدم، فإن الحق لا يعرف بما كان عليه الآباء والأجداد، ولا يعرف بكثرة الناس، وإنما يعرف بما جاء عن الله عز وجل، فمن بلغ عن الله فهو فقد جاء بالحق، والرسل كلهم جاءوا بالحق، وكل من عارضهم بهذه الدعاوى فإنه مبطل لا حجة له عند الله يوم القيامة. قال رحمه الله: الاستدلال بقوم أعطوا قوى في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، فرد الله ذلك بقوله: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، وقوله: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أيضا من حججهم الاستدلال بقوم أعطوا قوى في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، يستدلون بحال أهل القوة بهذه القوى وهذه الأنواع، بقوة الفهم، بقوة الذكاء، بقوة الجاه والملك والرئاسة، بكثرة المال، بقوة البدن، بقوة البيان والفصاحة، يحتجون بهذه القوة، وهذه القوة إن لم يصحبها الحق، وإن لم يكن صاحبها مقررا للحق مستعينا بها على إقرار الحق، فإنها ليست بحجة. ولهذا أعطى الله عز وجل هذه القوى بعض المتقدمين ولم يحصل لهم انتفاع بها، كما قال الله عز وجل: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم. فهذا مما يدل على أن هذه القوى إن لم تحصل الهداية من الله والتوفيق فإنها لا تغني عن أصحابها شيئا، والعبرة في هذا بما كان عليه الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فكان في بعض الكفار الذين خالفوا دعوته من هو معروف بالعقل والفطنة والذكاء، فكان في مكة أبو جهل، وكان يلقب بأبي الحكم لحكمته وفطنته وشرفه وسيادته، فما أغنت عنه هذه الأمور شيئا ولم يهتدي لدين الله عز وجل. وكان في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول الذي كانوا يريدون أن ينصبوه ملكا على أهل المدينة لرجاحة عقله ولفطنته وذكائه وشرفه في قومه، فما أغنى عنه هذه الأمور وهذا الشرف وهذا الفضل، واهتدى لدين الله عز وجل من اهتدى ممن كانوا يعدونهم ضعفا ويعدونهم أراذل فيهم، هداهم الله. فالعبرة ليست بهذه الأمور، وإنما العبرة بهداية الله عز وجل. ولهذا هذه القوى لا يحتج بها على الحق، وإنما يحتج بالأدلة التي جعلها الله أدلة، فإذا كانت هذه القوى يستعان بها على طاعة الله فنعم القوة يستعان بها على طاعة الله، كما كان لأبي بكر شرف وفضل وسيادة وملك ومال وله وجاه في قريش، فسخر هذه في طاعة الله فأصبح أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين لما استعان بقواه على طاعة الله عز وجل. وكذلك عمر هو قوي في الحق بشجاعته فسبق غيره، مع أنه أسلم متأخرا عن بعض من سبقه، وهكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سبقوا غيرهم لما جعل الله عز وجل لهم من القوة في الأفهام والشجاعة وبذل المهج والأرواح في دين الله عز وجل. فالقوة إذا استعين بها على طاعة الله نفعت صاحبها، وأما أن يستعان بالقوة والجاه والملك والرئاسة والشرف والجاه فهذا لا يكفي في معرفة الحق. ولهذا كان في بعض المتأخرين ممن جاء بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من كان له فطنة وذكاء، كما كان للفلاسفة والمتكلمين لهم فطنة وذكاء لكن لم تنفعهم، وليست هي حجة لهم، وليست هي بدليل على صوابهم. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. أوتوا ذكاء وفطنة ولهم قدرة على البحث والنظر والفهم، لكنهم لم يهتدوا للحق وأمضوا أعمارهم في علوم ظنوا أنها تدل على الحق، ثم كان في نهاية أمرهم الحيرة والشك والضياع. ومنهم من مات على ما هو عليه من الكفر، ومنهم من تاب الله عليه ورضي بأن يموت على عقيدة عجوز من عجائز نيسابور لما علم أن ما هم فيه أنه ضلال. فليست الفطنة والذكاء والجاه بدليل على الصواب وعلى الحق. وكذلك مما ذكر الله عز وجل من استدلالهم، قالوا بقول الله عز وجل: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. هذا في حق اليهود، كانوا كما قال الأنصار، قال كانوا يبشرون ببعثة نبي ويتوعدونهم به، يقولون لئن بعث هذا النبي لنقاتلنكم به، بهذا النبي، وكانوا يعدون يتوعدونهم بأنه سيكون لليهود جاه ومنزلة ونبوة وأنهم تبع لهم. فلما بعث النبي في العرب حسده اليهود، ولهذا قال الله عز وجل: وكانوا من قبل يستفتحون به يستفتحون على الذين كفروا. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا من المشركين الذين كانوا في المدينة وكانوا جيران لهم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لما جاءهم ما عرفوا من وصف النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون صفته ويعرفون أنه نبي ويعرفون أنه صادق، لكنهم كفروا به. فما أغنى عنهم العلم في حين أنه اهتدى له أولئك الأميون الذين لا يعرفون وصفه، لكنهم استجابوا لأمر الله فهداهم الله. فهذا العلم الذي كان عند اليهود لم ينفعهم، وإن كان بعضهم قد انتفع به وسبق إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن العلم، حتى العلم إذا لم ينتفع به صاحبه في هداية وفي لزوم الحق، فإنه قد يكون حجة على صاحبه، مثل ما حصل من بعض علماء السوء الذين كانوا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ممن عرفوا السنة وعرفوا الحق، ولكنهم صرفوا الناس عن دين الله عز وجل تبعا لأهوائهم وأغراضهم. فمنهم من له مطالب مادية، ومنهم من له جاه، ومنهم من له هوى فيما يدعو إليه، فانصرفوا وصرفوا الناس عن الحق بما هم عليه من العلم، ولهم براعة ومعرفة باللغة وبعلم الكلام وبالمنطق، وكذلك قد تكون لهم معرفة بالأحاديث وبالسنة، ولكن هذا العلم لم يغني عنهم شيئا لما انصرفوا عنه ولم يعملوا به، بل صرفوا الناس عن دين الله عز وجل. ولهذا كان هؤلاء أشد الناس على الدين من الجهلة، لأنهم يحاربون الدين بعلم، كما حصل من بعض المحرفين المبدلين الذين يغيرون في الأحاديث ويضعون الأحاديث على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ويضعفون الأحاديث الصحيحة ويلبسون ويدلسون. كل هذا مع علمهم ومعرفة بأن ما هم عليه خطأ، ولكنهم سلكوا هذا الطريق لهوى في نفوسهم. قال رحمه الله: الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، كقوله: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقوله: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فرده الله بقوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين. أيضا من حججهم الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، كقولهم فيما أخبر الله عز وجل عنه في خبر الله عز وجل عن قوم نوح، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، أي كيف نؤمن لك وأتباعك هم الأراذل وهم الضعفة. فاحتجوا على ضعف الأتباع ببطلان الدين، وهذه حجة باطلة، وبطلانها من وجوه. الوجه الأول أن الأتباع سواء كانوا أقوياء أو ضعفة فإنهم ليسوا بحجة على متبوعهم، وإنما حالهم هو وصف لهم، وليس هؤلاء بحجة على من اتبعوه سواء كانوا على ضعف أو على قوة. بل حتى لو كانوا على ضعف في الدين وتغيير، إذا اتبعوه في شيء من الأمور فإنه لا يؤاخذ بخطئهم، وإنما يؤاخذ بما وجههم إليه. فإذا الأتباع لا يحتج بهم على الرجل في أنه مصيب أو مخطئ، سواء كانوا ضعفة أو أقوياء. الأمر الثاني من أوجه بطلان حجتهم في قولهم واتبعك الأرذلون، فوصفوا الأتباع أتباع الأنبياء بأنهم أراذل. وهل هذا الوصف صحيح في الواقع أم أنها دعوة؟ هي دعوة، ولكن هم أراذل في عرفهم وفي فهمهم، لأن الشرف عندهم بالدنيا وبالمال والجاه وبالنسب، وإذا كان أتباع الأنبياء على غير هذه الأوصاف فهم عندهم أراذل. وأما من حيث الواقع فليسوا بأراذل، بل هم على خير وفضل. ولذا لما قال عبد الله بن أبي، لما قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، رد الله عز وجل عليه بقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فهذا يصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أذل، وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو معروف قبل الإسلام بشرفه وفضله ومكانته وأمانته، وهو من أشرف العرب، بل هو أشرف العرب، ومع هذا يصفه بالأذل. وبعد بعثته شرفه الله بهذه الرسالة وبهذا المقام الذي لم يبلغه أحد من بني آدم، ومع هذا يصفه المنافق بأنه ذليل أو أنه أذل. فرد الله عز وجل عليه بأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وهكذا فإن وصف هؤلاء بالأراذل باطل، بل هم على خير في دينهم، فما جاءت به الأنبياء هو الحق وليس فيه رذيلة، بل جاءوا بالتوحيد، وإنما الرذيلة في الشرك. جاءوا بمكارم الأخلاق، جاءوا بصلة الأرحام، جاءوا بالجهاد في سبيل الله، جاءوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أحلوا الطيبات وحرموا الخبائث. فكيف يكون أتباعهم أراذل؟ بل هم في عز وفي مكانة عالية عند الله عز وجل وعند المؤمنين. فإذا هذه دعوة باطلة، ولكنها في عرف هؤلاء. ومع هذا فلو وجد فيهم من هو موصوف بوصف من صفات النقص فإنه ليس بحجة على من اتبعه. وهذه مسألة عظيمة وقع فيها من وقع من الأمة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، في أنه قد يحتج على العالم بأنه بضعف أتباعه أو بوجود الخطأ فيهم، فليس وجود الخطأ في الأتباع هو حجة على الإمام وعلى العالم، وإنما كل إنسان محاسب عن نفسه. ولهذا فلا يتحمل خطأ الأتباع الأئمة، فلا يحتج على علي رضي الله عنه بأنه خرج في عهده أهل البدع ولم يقل أحد من أهل السنة بذم علي رضي الله عنه لوجود أهل البدع في عهده ولخروج الخوارج من جيشه، فإنه لا يحاسب عنه وإنما يحاسبون عن أنفسهم. وهنا خطأ يقابل هذا الخطأ، وهو أنه أيضا في مقابل هذا الخطأ قد يزكى المبتدع بفضل الإمام والعالم، فكما أنه يذم العلماء بخطأ الأتباع فقد يزكى المخطئين من الأتباع بفضل الأئمة، وكلا المنهجين باطل. ففضل العلماء ليس بحجة على تزكية المخالفين من أتباعهم أو ممن يجلس إليهم أو يجلس في حلقهم، لأنهم قد لا ينتفعوا بعلمه. وكذلك إذا وجد فيهم خطأ فإنه لا يذم به العالم إلا إذا كان مؤثرا في خطأهم، إذا أثر في خطأهم بدعوتهم إلى الباطل أو بالسكوت عن باطلهم فإنه مؤاخذ. أما إذا كان لا يدلهم إلا على الحق وعلى الخير وهم الذين انحرفوا فإن هذا ليس بمذمة على العلماء. ولهذا خرج واصل بن عطاء من مجلس الحسن البصري، والخوارج كانوا في جيش علي، وكثير من أهل البدع خرجوا من بعض مجالس العلماء، فليس هذا بمذمة على العلماء، ليس هذا فيه تزكية لأهل البدع. وينبغي الحذر من هذه المسالك عندما يزكى بعض المنحرفين لأنه من تلاميذ فلان أو درس عند فلان، أو يذم بعض العلماء لأن الذي يحضر عنده فلان وفلان. لا، انظر إلى العالم وما يقرر، إن كان الذي يقرر الحق فإنه لا يذم بتقصير من يجلس إليه، وإذا كان أيضا له فضل ومكانة فإنه لا يعني هذا تزكية المنحرفين الذين يجلسون في درسه وفي حلقته وهم لم ينتفعوا بعلمه. كذلك مما ذكر الله عز وجل من أدلتهم في قوله تعالى في خبره عن المشركين عن مشرك العرب، قولهم أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يقولون هذا في تنقص المؤمنين أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أي كيف من الله على هؤلاء بهذا الفضل وبهذه المكانة واتبعوا الدين. فهذا دليل أن هذا الدين، يقولون أن هذا دليل على بطلان الدين، وهم كما قالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، يقولون لو كان هذا الدين خيرا ما سبقونا إليه، وكيف يمن الله على هؤلاء بالفضل والدين ونحن أشرف وأعظم منزل منهم. هذه حجج المشركين وحجج أهل الجاهلية. كذلك مما ذكره الله عز وجل عنهم أيضا، ثم رد الله عز وجل عليهم بقوله أليس الله بأعلم بالشاكرين، أليس الله بأعلم بالشاكرين، هو أعلم بالشاكرين، هو أعلم بالمتقين المؤمنين الذين امتن عليهم بالهداية، لأن مقاييس هؤلاء أن المنة فيما يظهر لهم، وأن أحق الناس بها هم أشرافهم، لكن جاء الرد عليهم أن الله أعلم بما في قلوب المؤمنين وما في قلوب المتقين وما في قلوب الشاكرين، ولهذا هداهم الله عز وجل وضل أولئك، والله عز وجل حكيم وأمره بين العدل والفضل، وليس في أمره الكون ولا أمره الشرع ظلم، فإن الله عز وجل هدى من هدى بفضله وبرحمته وأضل من أضل بعدله وحكمته. نعم. قال رحمه الله: الاقتداء بفسقة العلماء والعباد، فأتى بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وبقوله: لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. أيضا من حجج أهل الجاهلية اقتداؤهم بفسقة العلماء وجهال العباد، يحتجون بأهل الانحراف من أهل العلم وبفسقة العباد لأن لهم جاه، كما هو معروف عند أهل الجاهلية أن العلم والشرف يتوارث فيه، فإذا مات رجل شريف ورثه ابنه في هذا فيتوارث، ولا ينظرون إلى فضل الرجل وإلى أخلاقه، وإنما عندهم الشرف متوارث. وكذلك العبادة متوارثة، أن بعض بيوتهم بيوت عبادة فهي تؤخذ بالوراثة، فيعظم الرجل لشرفه ولمكانته، ولا ينظرون إلى ما عليه الناس فيحتجون بفسقة العلماء. ولهذا حذر الله عز وجل من هذا في قوله: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يحذر الله عز وجل المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار، وهم العلماء، علماء الكتاب والرهبان وهم عبادهم، ليأكلون أموال الناس بالباطل، أي فيهم فسق وظلم وأكل لأموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، فكيف لهؤلاء أن يتبعوا؟ هذا ما وجد في علماء السوء ممن ينتسب إلى هذه الملة، من بعض من يأكلون أموال الناس بالباطل ويدعون الولاية وأنهم أولياء، كما خيم هذا الأمر على كثير من أقطار المسلمين ومن ضعفة المسلمين، يبتز أموالهم هؤلاء الفسقة ويقولون لهم: نحن أولياء وندعو لكم، وإذا دعونا لكم جاءتكم الأمطار والأرزاق ورزقكم الله الذرية وصلح حالكم. وقد شهدنا هذا في بعض بلاد المسلمين، عندما ذهبنا لزيارتهم وجدنا من يخبر عن بعض من يخبرهم بموعد محدد، فأنه سيأتي في شهر كذا، فعليهم أن يجمعوا له من الأموال كذا وكذا حتى يدعو لهم الشيخ. فذكر أحد أهل السنة وهو عامي يقول أنه جمع مرة مال لهذا الرجل، فلما أعطي المال قال: إن هذا لا يكفيني وإني لن أدعو لكم بل سأدعو عليكم، فشق على الناس وبدأوا يجمعون الأموال، فانبر لهم هذا الرجل صاحب السنة وقال لهم: هذا كذاب ولا تجمع الأموال. فقابل هذا الرجل وقال له: إنه ليس هناك إلا هذا المال، بل أني لن أعطيك هذا المال، وأخذ هذا المال. فيقول أنه قال له: سأدعو عليك، ويقول: أصبح الناس ينتظرون متى أموت أو تصيبني مصيبة. فيقول أنه سافر إلى مكان فقال الناس أن فلان قد أصابته دعوة الولي وهلك، ثم يقول: رجعت بعد فترة وأخبرتهم أني لم يصبني شيء وأن هذا كذاب. فانتهت هذه الفتنة بهذا الرجل من أهل السنة الذي تصدى لهذا الرجل الكذاب، وكان هذا مما من الله عز وجل عليه بالهداية بالاتصال بأهل العلم عندما كانوا يذهبون لزيارة ذلك البلد، وهو عام من عوام المسلمين لكنه سليم الفطرة صحيح التوحيد. فهؤلاء الشاهد أن هؤلاء يبتزون الناس ويأكلون أموالهم بالباطل، بل إنه يصل الأمر إلى الفجور، إلى أن يفجروا بالنساء، وأن من تزوج لا بد أن يأتي بزوجته في أول ليلة ليباركها الشيخ. هذا فعل هؤلاء، وهذا الأمر خيم، يعجب الإنسان عندما يسمع مثل هذه الأمور، مع أن ملايين المسلمين كانوا يصدقون بهذا وكانوا يعملون به ويخشون من دعوة هؤلاء الذين يسمونه أولياء أن تصيبهم مصيبة أو أن يصيبهم الله ببلاء، بل يظنون أن الشيخ يتصرف وأن الولي يتصرف في الكون وأنه ينفع ويضر. فهذا مما وقع فيه هؤلاء، مما أخبر الله به عز وجل عن المنحرفين من أهل الكتاب. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من كان فيه انحراف من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه انحراف من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ثم حذر الله عز وجل أيضا من هؤلاء في قوله: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هذا تحذير من الله عز وجل لأهل الكتاب أن لا يتبعوا أهواء من ضل من قبل من أسلافهم الذين ضلوا وأضلوا وضلوا عن سواء السبيل. فحذر الله عز وجل من المنحرفين الضالين الذين ضلوا عن دين الله عز وجل، لأن العبرة ليست بالمسميات والألقاب، علماء، عباد، أولياء، أئمة مساجد، العبرة بما يكون عليه الرجل. فيجب على المسلمين أن يتبعوا دين الله، وإذا رأوا مخالفة من مخالف أنكروا عليه برفق ولين. وأما أن يضل الناس بسبب انحراف بعض أهل العلم فإنه لا ينبغي للأمة أن يصل بها الفهم لدين الله عز وجل أن تضل بسبب زيغ رجل. ولهذا أهل السنة يرون أنه ما زال الرجال يؤخذ منهم ويترك، كما قال الإمام مالك: ما منا إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. كل عالم يؤخذ من قوله ويرد، يؤخذ ما وافق السنة ويرد ما خالف السنة. وأما أن يجعل العالم أو الإمام في منزلة أنه معصوم وأنه يقبل قوله ولا يرد منه شيء، فهذا ليس إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم كقولهم بادي الرأي. نعم، من أدلتهم الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله كقولهم: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. يحتجون على الأنبياء بأنهم على ضلال، لأنه لم يتبعهم إلا هؤلاء الذين وصفوهم بقولهم بادي الرأي. قال بعض المفسرين: أي أنهم يسارعون إلى الموافقة ابتداء ولأول وهلة دون تأمل، وليس لهم عمق وفهم وتدبر. وليس هذا مما يذم به هؤلاء، وإنما التأمل في غير كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا جاء الأمر من الله أو من رسول الله أهمل العقل وعطل العقل واتبع الناس دين الله عز وجل. ولا نقول أن هذا تعطيل للعقل من حيث الحقيقة، ولكن لأن العقول لا تدرك الحكمة، فإذا اتبع الحق من الله ومن رسول الله حقق الشرع والعقل، وإذا انحرف عن دين الله ضل في الشرع وفسد في العقل وأفسد في الحجج العقلية. فإذا هؤلاء كما أنهم يحتجون بأهل الجاه والمنزلة على الصواب، يحتجون بضعفة الناس وبمن يعدونهم من غير أهل الفطنة والذكاء بأن هذا دليل على ضعف من جاء بهذه الدعوة وعلى بطلان دعوة الأنبياء، وهذه حجة باطلة لا تدل على الحق، وإنما الذي يدل على الحق ما يقول الرجل وما يتكلم به. فإذا كان الذي جاء به حق يقبل ولا ينظر في أتباعه هل هم كثرة أم قلة. نعم. قال رحمه الله: الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. نعم، من أدلتهم الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. فهذا من القياس الفاسد، وذلك أنهم ردوا دعوة الأنبياء لكونهم من البشر، وهذا قياس فاسد. فإن كون الأنبياء والرسل من البشر ليس هذا بدليل على بطلان دعوتهم، وإنما يعرف صدق هؤلاء بما جاءوا به من الله عز وجل. وأما كونهم بشر فليس هذا بدليل على بطلان دعوتهم، ولهذا رد الله عز وجل عليهم في هذا بقوله: ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وكذلك في قول عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فهم بشر لكن من الله عليهم، بشر أوحى الله إليه، فإذا إنما وجب اتباعهم لأن الله أوحى إليه ولأن الله من عليهم بالرسالة. وأما رد دعوتهم بدعوى أنهم بشر مثلهم فليس هذا بدليل على رد دعوة الأنبياء. ثم إنهم هم يتبعون البشر كما في حججهم يحتجون بما عليه الأقدمين وما عليه الآباء والأجداد، فهم يحتجون بحجة ويردون هذه الحجة ويحتجون بما يردها في مكان آخر، فهم يتبعون البشر، ولهذا هم يعلمون أنه ما جاءهم رسول من غير البشر، وكل صاحب دين هو يعلم أنه ما جاءه غير البشر، فكلهم أتباع للبشر، لكنهم يردون دعوة الأنبياء بأهوائهم بهذه الحجة: إن أنتم إلا بشر مثلنا. فهذه حجة باطلة. ولهذا يلاحظ أن بعض أن المنحرفين عن الأنبياء والرسل انحرفوا في هذا الموطن إلى منهجين منحرفين. المنهج الأول هو منهج التقصير والجفاء، وهو قول هؤلاء: إن أنتم إلا بشر مثلنا، كيف نتبعكم وأنتم بشر؟ فهذا تقصير في حق الأنبياء بدعوى أنهم بشر. والمسلك الثاني هو الغلو، وهو أنهم لما رأوا فضلهم وأنهم يوحى إليهم ومن الله عليهم غلوا فيهم، فقالوا: ليس هؤلاء ببشر. فزعم بعضهم أنهم آلهة وأن لهم قدرة، وهذا دليل على ضعف عقولهم، وما استطاعوا أن يجمعوا بين أن هؤلاء بشر من الله عليهم، فمن غلى فيهم قال هم آلهة، ومن قصر في حقهم قالوا: ليس هؤلاء برسل. فمنهم من يحتج ببشريتهم على بطلان رسالتهم، والغلاة يحتجون بصدق دعوتهم وبصدق كلامهم على عدم بشريتهم. وكلا المنهجين باطل، بل هم بشر يوحى إليهم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. ولهذا هذه الآية فيها رد على طائفتين: على الغلاة في قول الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم، ورد على الجفاة في قول الله عز وجل: يوحى إليه، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه، هو بشر يوحى إليه. ففي هذه الجملة من كلام الله عز وجل رد على الغلاة ورد على الجفاة الذين يقصرون في حق الأنبياء. نعم. قال رحمه الله: إنكار القياس الصحيح والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق. نعم، أيضا من مسالكهم في رد الباطل في رد الحق إنكار القياس الصحيح. في الأول استدلوا بالقياس الفاسد، وهنا ينكرون القياس الصحيح. ثم قال المصنف رحمه الله: والجامع لهذا وما قبله، يعني الحجة السابقة وهي الاستدلال بالقياس الفاسد ورد القياس الصحيح، قال: الجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق. عدم فهم الجامع والفارق، لم يتنبهوا إلى ما يجمع بينهم وبين الأنبياء في أنهم بشر، فهذا جامع صحيح أنهم بشر، لكنه لا يمنع من نبوتهم ومن رسالتهم ومن صدقهم. ولم يتنبهوا للفارق، وهو أن الله من عليه، وهو أن الله أوحى إليه، فهم بشر ليسوا كالبشر. هل أنهم ليسوا في البشر في أصل خلقتهم، أو أنهم كما يقول أهل البدع والزنادقة أن الله حل فيهم؟ لا، هم بشر كسائر البشر، لكن الله فضلهم بالرسالة، فهذه الرسالة جعلت لهم مقاما فوق مقام البشر، ولهذا وجب على الناس طاعتهم اتباعهم، شرفهم الله بالرسالة. فلم يتنبهوا للجامع والفارق، الجامع بينهم وبين الأنبياء والرسل أنهم بشر، والفارق أنهم يوحى إليهم. فأحدث لهم هذا الاستدلال بالقياس الفاسد وإنكار القياس الصحيح. والقياس لا يكون صحيحا حتى يستوفى شروطه، يستوفي شروط القياس الصحيح. وأما إذا وجد الخلل في بعض مقدماته أو في طرد العلة أو السبب، فإن هذا دليل على خلل القياس. نعم. قال رحمه الله: الغلو في العلماء الصالحين، كقوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. أيضا من مسالكهم التي صرفوا بها عن الدين الغلو في العلماء الصالحين، وهذا كما أن أولئك قد قصروا في حق الأنبياء وقالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، هؤلاء غلوا فيهم. وهذا كما ذكرت أن هناك منهجان باطلان في من يعامل الأنبياء، إما أن يعاملوا بالغلو لرسالتهم، وإما أن يعاملوا بالجفاء والتقصير بدعوى أنهم بشر. والحق أنهم بشر، يعتقد فيهم أنهم بشر، ولكن يعرف لهم قدرهم وفضلهم وما أوجب الله من طاعتهم فيما أوحى الله عز وجل به إليهم. فحذر من الغلو. قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. لا تغلوا في دينكم، هذه الجملة هي عامة بالنهي عن الغلو في الدين كل وجه من الأوجه. وأهل الكتاب غلوا في دينهم، غلوا في الصالحين، غلوا في الأنبياء، غلوا في عبادتهم، غلوا في طهارتهم، غلوا في المحرمات، كما هو معلوم عن بعض أهل الكتاب الذين حرموا ما أباح الله لهم، وغلوا في الطهارة. كان اليهود يعتزلون الحيض ولا يقاربونهن ويهاجرونهن بدعوى تنزه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم ومباشرة الحيض وعدم مهاجرتها، إلا أنه لا يجوز للرجل أن يأتيها، أن يجامعها في حال الحيض. فاليهود لهم غلو وتنقع في بعض الأمور، ولهم تقصير وجفاء، لهم غلو في بعض الأنبياء وطعن في آخرين. وكذلك النصارى فيهم غلو في بعض الصالحين، ولهم غلو في الدين والعبادة والانقطاع إلى العبادة والرهبنة. فحذر الله عز وجل من هذا، وأمر الله عز وجل بالتمسك بالدين، وحذر من الغلو والتقصير. قد ذكر العلماء أن من طرق الشيطان في صرف الناس عن الدين أنه إما أن يأتيه من باب الغلو أو من باب التقصير. فإذا شم في الرجل الدين والحرص والرغبة في الخير جاءه من باب الغلو، وإذا وجده على تقصير وضعف جاءه من باب التقصير. نعم. قال رحمه الله: أن كل ما تقدم مبني على قاعدة، وهي النفي والإثبات، فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل. نعم، ذكر أن كل الأدلة السابقة التي يستدلون بها أنها مبنية على قاعدة، وهي النفي والإثبات. يتبعون الهوى والظن، يتبعون الهوى والظن، ويثبتون بعقولهم وأهوائهم وحججهم الباطلة ما يثبتون، ويردون ما يردون. فيحتجون بالهوى والظن والتخرص، ويعرضون عما جاءت به الرسل، وهو حق بين واضح. فكل تلك المقدمات وتلك الشبه مرجعها إلى هذه القاعدة، وهي النفي والإثبات، أنهم يثبتون ما يثبتونه بالظن ويردون ما يردون بالظن، يتبعون الظن ويتركون ويعرضون عما جاءت به الرسل. وأهل الإيمان اتبعوا الرسل واتهموا آراءهم وعقولهم على الدين، كما قال عمر رضي الله عنه: اتهموا الرأي على الدين. إذا تعارض الدين والرأي فلا تكذب بالشرع والوحي، وإنما اتهم عقلك واتهم نفسك واتهم فهمك، ودين الله عز وجل هو الصواب. ولا يمكن أن يتطرق الخطأ للوحي بحال من الأحوال. وأما العقل فقد جرب المجربون وعرف حذاق الناس وأذكياؤهم أن العقل يتجدد له فهم ورأي، فهو في كل يوم يتغير رأيه وفهمه. وأما دين الله عز وجل فإنه باقي لا يتغير. أي يمكن أن تكون آية من كتاب الله بعد أن مضى على هذا الكتاب ما مضى من هذه القرون أن يأتي للناس أو أن يتجدد للناس فهم أو تجمع الأمة على أن هذه الآية ضلال وأن فيها ما يستدرك؟ بل إن الأمة ما زالت تتأمل في كتاب الله عز وجل ويحصل لها اليقين في كل عصر من العصور بعد تلك العصور المتطاولة أن هذا الكتاب حق وأن ما جاء به حق وأن من خالفه على باطل. مهما ظهر الناس ومهما بدل الناس في عصور مضت يظهر الناس الآن في هذه العصور على أن تلك المناهج التي كانت مشكلة على الناس وانصرفوا بها عن كتاب الله أنها ضلال. لكن كما قال العلماء الفتنة عندما تأتي لا يعرفها إلا العلماء، فإذا أدبرت عرفها العالم وغيره. فتنة التشبيه، فتنة التعطيل، فتنة الإرجاء والقدر، هذه فتن أشكلت على أنكياء الناس، لكن الآن صبيان المسلمين يعرفون ضلال هؤلاء بعد أن جلت الفتن وهيأ الله عز وجل لها أئمة بيّنوا ضلال أولئك واحتجوا بالأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على بطلانهم. قال رحمه الله: اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم كقولهم قلوبنا غلف يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، فأكذبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم وأن الطبع بسبب كفرهم. من حججهم سبق التنبيه على أن لهم حجج وأدلة يستدلون بها، وأحيانا لا يردون الدليل من أصله ولا يقولون هو خطأ ولا يقولون هو ضلال، ولكن يأتون بشبهة يلبسون بها على الناس فيقولون ما نفقه ما تقول، ويقولون قلوبنا غلف حتى يلبسوا على الناس ويظهروا للناس أن هذا الدين لا يقبله العقل وأن تأملنا ولا نفقه هذا ولا يمكن أن ندركه، وهم يريدون بهذا الاحتيال لرد هذا الدين إما بدعوى أنهم في ضعف عن الاتباع وإما بالتلبيس على الناس أن هذا دين لا يقبل ولا يعقل، كما يأتي بعض الجاهل الآن لكلام بعض أهل العلم ويقول هذا الكلام لا نفهمه، ولا يقصد أن يتهم نفسه ولكن يقصد التلبيس على الناس بأن هذا الكلام لا يفهم وليس له وجه صحيح. فهذه من حججنا كقولهم وقالوا قلوبنا غلف. قال الله عز وجل في الرد عليهم: بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. فبين أن هذا بسبب ما كتب الله عز وجل عليهم من اللعنة والطبع بسبب كفرهم، وإلا فلهم عقول ولهم أفهام لكنهم لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما زاغوا عن دين الله أزاغ الله قلوبهم، وإلا فالأصل أن الشرع إنما يخاطب به أهل العقول والمجنون مرفوع عن القلم، فهؤلاء لهم عقول ولهم أفهام ولكنهم لما أعرضوا أدركوا أنهم لم يفهموا ويقولون قلوبنا غلف، يعني عليها غلاف وغشاء يمنع من فهم ما تقولون، وهذا بسبب ما طبع الله على قلوبهم وبسبب ما كتب الله عز وجل عليهم من الزيغ عقوبة لهم لما أعرضوا عن دين الله، كما أن المؤمنين لما استقاموا على الدين هداهم الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهؤلاء فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالهداية تدل على الهداية، والحسنة تدل على أختها، والسيئة تدل على أختها، فما زال أبو بكر في هداية وتوفيق ورفع في دين الله حتى مات وهو خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، وما زال الزيغ والانحراف بأبي جهل وأضرابه حتى ماتوا على الشرك، مع أن الأمر في البداية أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بهذا الدين فقال أبو بكر صدقت، وقال الكفار والمشركون كذبت كلمة، هذا يقول صدقت وهذا يقول كذبت، انظروا إلى أثر هذه الكلمة وإلى أثر هذه الكلمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فضل أبي بكر قال: إنه ما منكم من دعوته إلا وكان له تردد إلا أبو بكر، فإنه استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال صدق، في حين أنه كذبه قومه وكان على قلة الأتباع، كان أبو بكر مصدقا له حتى لقب بالصديق، فكلمة تنقل صاحبها إلى أعلى الدرجات في دين الله عز وجل، وكلمة تهلك صاحبها. فهؤلاء ما كتب الله عليهم من الطبع ومن الضلال بسبب زيغهم. كذلك من حججهم ما أخبر الله عز وجل عن قوم شعيب في قولهم يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يظهرون للناس أن هذا دين لا يفقه وليس له وجه صحيح وليس مما يعرف، فيحتجون بهذا. قال فأكذبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم، وأن الطبع بسبب كفرهم كما تقدم، هذا بسبب زيغهم سبب ضلالهم. ولهذا إذا احتج أهل البدع بأن لا نفقه الحق، إذا قال المعطل لا نفقه أن تكون لله صفة، لأن الله عز وجل منزه عن التجسيم والحوادث، نقول هذا بسبب ما طبع على قلبك إن كنت صادقا فيما تقول، بسبب ما طبع على قلبك وبسبب زيغك أنك لا تفقه، وإلا لو تجردت من الهوى وسألت الله الهداية لعلمت أن هذا ليس مما ينكر وليس مما تكذبه العقول، بل إن العقول تصدق ما جاء به الأنبياء والرسل. نعم. قال رحمه الله اعتياضهم عما أتاهم من الله بكتب السحر، كما ذكر الله ذلك في قوله ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. أيضا ذكر المصنف أن من حججهم الاستبدال كتب الباطل والضلال بكتب الله عز وجل، قال اعتياضهم عما أتاهم الله بكتب السحر، أي قدموا كتب الضلال والبدع والسحر على كتاب الله عز وجل، كما قال الله عز وجل ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، نبذوا كتاب الله واتبعوا ما تتلو الشياطين. فعبارة المصنف دقيقة في أن هؤلاء اعتاضوا بكتاب الله عز وجل عما أتاهم الله به من الكتب بكتب الشياطين وبكتب السحر، وهي الكتب التي وضعها السحرة، وسيأتي السبب في وصف الله عز وجل لها بقول الله عز وجل ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. نعم. قال رحمه الله نسبة باطلهم إلى الأنبياء كقوله وما كفر سليمان وقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. أيضا من حججهم نسبة باطلهم إلى الأنبياء، مثل نسبة السحر إلى سليمان، ودعوى أن السحر مصدره من سليمان عليه السلام، وهذا من الكذب. وقد ذكر المفسرون فيما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه في زمن سليمان أن الشياطين كانوا يسترقون السمع، ثم إذا ظفروا بشيء منه وضعوا على كل شيء من الحق 100 كذبة، ثم ألفوا في ذلك كتب وبثوها في الناس، فظفر بها سليمان عليه السلام فجمعها ودفنها ووضعها تحت كرسيه لما فيها من الفساد ولما فيها من الضرر، فارتفع الضرر عن الناس بأخذ هذه الكتب وبحجبها عن الناس. فلما مات سليمان عليه السلام دعا شيطان في الطريق الناس إلى أن ملك سليمان وأن ما آتى الله سليمان من الملك الذي سخر به من سخر من المخلوقات بسبب ما تحت كرسيه من الكتب، وأنه كان يتعلم منها وأنه كان يستخدم السحر. فاستخرجوا هذه الكتب وبثوها في الناس وادعوا أنها من سليمان عليه السلام، ولهذا نفى الله عز وجل عنه هذا، قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. الشياطين هم الذين يعلمون السحر وهم الذين كفروا، فهؤلاء السحرة يحتجون بأن إمامهم هو سليمان هو الذي علمهم السحر، وهذا باطل. وكذلك يحتج اليهود بأن إمامهم إبراهيم، والنصارى يحتجون بأن إمامهم إبراهيم عليه السلام. فنفى الله عز وجل هذا، قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. فنفى الله عز وجل الباطل عن الأنبياء والرسل. وهذه الحجة يحتج بها الآن بعض أهل البدع لتزيين باطله، فعندما يجدون إماما معظما في الناس وله قبول يحاولون إلصاق بدعهم به، فيقولون إن هذا معنا. ولهذا وضعت الكتب على بعض أهل العلم ودس في كلام أهل العلم كما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية، دس في بعض كتبه عبارات ليتقوى بها أهل البدع على باطلهم بدعوى إن ابن تيمية معنا في هذا. ولهذا يحتج أهل البدع وأهل الباطل بأن هؤلاء العلماء معهم، وما زال أهل البدع يحتجون بكلام العلماء حتى بالكلام المجمل. وفي هذه العصور أصبح أهل البدع يلبسون الباطل الذي لديهم عند أهل العلم بلباس الحق حتى يظهروا بكلمة من ذلك العالم، فإذا زكاهم أو أثنى عليهم وهو يثني عليهم لما يظهر لهم من الحق احتجوا بهذه الكلمة على باطنه، فينخدع بهم خلق كثير. فينبغي لأهل السنة أن يحذروا من هذه المسالك، وأن يكونوا على حذر من مسالك أهل البدع. وهذه مسائل الجاهلية، أن أهل الباطل ينسبون أهل الحق لهم مع أن أهل الحق بريئون منهم. ولهذا يرد عليهم بكلام العلماء، كيف العلماء يزكون أهل البدع وهم يحذرون في كتبهم منهم الليل والنهار، كيف يزكوا أهل البدع؟ لكن المبتدع يظهر الحق والصواب والسنة والخير ليظهر بتزكية أو بكلمة ثم يطير بها ويحتج بها على باطله. نعم. قال رحمه الله: تناقضهم في الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه. أيضا من مسالكهم تناقضهم في أمرهم، فهم ينتسبون لرجل ويخالفونه في الدين، مثل انتساب اليهود والنصارى لإبراهيم مع مخالفتهم له في الدين، فأين هم من دين إبراهيم؟ وكذلك انتساب بعض أهل البدع وأهل الغلو للنبي صلى الله عليه وسلم ومخالفتهم له في الدين، وكذلك انتساب بعض الغلاة للصحابة مع مخالفتهم لهم في الدين، وكذلك انتساب المقلد المتعصبة من بعض أهل البدع للأئمة الأربعة لأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد مع مخالفتهم له. وهذا مما وقع فيه أهل الإسلام مما وافقوا فيه أهل الجاهلية. وإلا فالرجل إذا كان متبعا لرجل أو يدعي أنه من أتباعه فكيف يخالفه؟ ولهذا احتال أهل البدع إلى هذه المسألة بأن كان الواحد منهم يقول شيخي في الفقه مالك أو أبو حنيفة أو الشافعي أو أحمد، وشيخي في العلم وفي العقيدة فلان، ويتخذ شيخا من أهل البدع ويتخذ شيخا له في الطريقة، فله شيخ في العلم والعقيدة وله شيخ في العبادة وله شيخ في الفقه. وهذا من تناقضهم. الأئمة الأربعة ليس لهم عبادة؟ أليسوا من أهل العلم بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته؟ فكيف ينتسبون إلى هؤلاء ويقلدون غيره؟ ولهذا كم لبس على الناس من يقول أنه على طريقة أحد الأئمة الأربعة وهو مخالف له في العقيدة، ثم إذا ما رد عليهم قال هؤلاء يريدون أن يبطلوا مذهب أبي حنيفة، يريدون أن يبطلوا مذهب مالك، يريدون أن يبطلوا مذهب الشافعي، يريدون أن يبطلوا مذهب أحمد، ثم يقولون لمن يرد عليهم هؤلاء يبطلون المذاهب الأربعة، كما رمي المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأنه مكذب لما عليه الأئمة الأربعة وأنه يحذر منهم ومن دينهم. وهذا كله من التلبيس، والشيخ رحمه الله ما جاء بما يخالف ما عليه الأئمة الأربعة في التوحيد، وما جاء أيضا بما يخالفهم حتى في الفقه. ولهذا كان يقول: من كان حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا ناظرته بأقوال أئمتي. لما نشروا ولبسوا على الناس بأنه يبطل المذاهب الأربعة، وهذا نسبوه أيضا لشيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا أنه يتنقص الأئمة الأربعة ويخالفهم، فهذا من تلبيس أهل البدع الذي وافقوا فيه أهل الجاهلية. قال رحمه الله: قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم، كقدح اليهود في عيسى عليه السلام، وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا من مسالكهم قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم كما تقدم، يقدحون في الرجل الصالح في بعض من ينتسب إليه، فيقدحون في عيسى بالنصارى وأن النصارى على ضلال، فيطعنون في عيسى، ويقدحون في النبي صلى الله عليه وسلم بما في المسلمين من قصور، فالأنبياء والرسل بريئون من تقصير الأتباع، وهكذا العلماء كما قلنا، فإذا حضر عندهم انتسب إليهم وحمل كتبهم وحضر مجالسهم من هو مقصر، فهؤلاء لا يحتج على العلماء بتقصير هؤلاء، كما أنه لا يزكى هؤلاء بجلوسهم في مجالس العلماء، وإنما يجب الإنصاف والعدل، فالعلماء يحفر مقامهم إلا إذا كان العالم يسكت عن الباطل ولا ينصح ولا يبين، وهذا مما أثر في كثرة من يتبعه من أهل الباطل، لا شك أنه مؤاخذ بهذا، أو أنه لا يبين الحق، لا يبين الحق ويسكت عن الباطل. أما إذا كان يبين الحق وينشر الخير ويرد الباطل ثم يحضر عنده من يحضر من أهل التقصير، فهو غير مؤاخذ بهؤلاء. قال رحمه الله: اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين، ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام. نعم، اعتقادهم مخاريق السحرة، وهي الأمور الغريبة التي يأتي بها السحرة ويخدعون بها الناس، يعتقدون أنها من كرامات الصالحين، وهذه فصل فيها العلماء، إما أن تكون من أنواع الحيل التي يتخذها هؤلاء، مثل ما حصل في عصر شيخ الإسلام عندما ادعى طائفة من الرفاعية أن النار لا تحرقهم وأن السيوف لا تنفذ في أجسادهم، فنبه الناس على أن هؤلاء يطرون أيديهم بمادة تمنع من وصول النار إليه، فبين للناس هذا وأراد مناظرتهم، وقال لهم: نعم أنا أناظركم على هذا الأمر. لما قالوا له: من كان صادقا فليدخل النار، فقال: ولكن بعد أن نغسل أيدينا بالخل. فلما طلب منهم هذا نكصوا عن المناظرة ورجعوا، لأن الناس ظهروا على حيلتهم. فهذه أحيانا يستخدمون بعض الأدوية لبسون بها على بعض الناس، وأحيانا لهم خفة في الحركة يظهرون للناس شيء ويخادعونهم بشيء آخر، وأحيانا قد يستخدموا السحر، وأحيانا قد يهوّوا على الناس بأن لهم جاه ومنزلة وأتباع، وأحيانا قد يبينوا للناس بأنه اهتدى على أيديهم كذا وكذا، وشفي على أيديهم فلان وفلان، ويكذبون على الناس. وهذا ما نراه الآن من بعض أهل البدع، إذا جاء قال: أنا اهتدى على يد فلان وفلان وفلان، بل يقول: أنا كنت في ضلال واهتديت على يد فلان من هذه الطائفة التي أنتسب إليها. يلبسون على الناس بأنواع الأكاذيب والأباطيل ليزينوا باطلا، وأما أهل الحق فهم لا يحتاجون لهذا، وإنما يقرروا ما عندهم بالأدلة، فيلبسون على الناس، وقد ينسبون هذا إلى أنها كرامات هذه أظهرها الله لهم، كما يسلكه بعض الآن من ينتسب للدعوة من بعض أهل البدع، يتكلمون عن الكرامات، شغلهم في الليل والنهار الكرامات، حصل لنا كذا وكذا، تعطلت علينا السيارة ثم سارت سيرا سريعا دون أن يحصل منا شيء، ويكذبون على الناس في أمور واضحة بينة، وكثيرا ما يظهر الناس على كذبهم في دعواهم أن لهم كرامات، بل يعني حدث من كان مع من يتسمون بالمجاهدين أن بعضهم كان إذا مات بعض أتباعهم أتوا بأنواع العطور والمسك وجعلوها على جثته، ثم يأتي بعد ذلك ويقولون هذا هو المسك نشمه من فلان وفلان، ويقولون هذه من الكرامات. خادعوا الناس ولبس على الناس في دينهم وعقيدتهم بسبب هذه الأمور. ينبغي للمسلمين أن يكونوا على حذر وأن لن يخدعوا بهذه الأمور، حتى لو كان الرجل صالحا وله كرامات لو تكلم بالباطل فيجب أن يرد. لو رأيته يمشي على الماء أو يمشي في الهواء كما قال الشافعي رضي الله عنه ورحمه عندما قيل له إن رجلا يقول إن فلان يمشي على الماء، قال أما إنه لو رأيته يمشي على الماء ما صدقته، قال أما إنه قد قص لو رأيته يمشي في الهواء ما صدقته. رأى يمشي في الهواء، لا نصدق الناس لأنه يمشي على الماء أو في الهواء، وإنما نصدق الناس لأن يأتي بآية محكمة أو سنة متبعة أو بإجماع معتبر. هذا الذي نعرف به الناس، وهذا الذي نقيس به الرجال ونعرف به الصواب والحق من الضلال. أما كون فلان له عبادة له كرامات إذا صلى بكى وانهمرت الدموع من عينيه على خده، وإذا صعد المنبر تشنج وسقط، فنحن لا نصدق الناس بهذه الدعاوى، ولا ينبغي أن يخدع المسلمين أكثر مما خدعوا بهذه الأباطيل وهذه الدعاوى المزيفة. قيسوا الرجال بالمقاييس الصحيحة بالكتاب والسنة، انظر ماذا يقول الرجل، ما الذي يدعو إليه إذا كنا نريد الهداية. أما من كان في نفسه شيء في نفسه هوى فوالله لن يهتدي مهما ألقي عليه ومهما سمع من كلام أهل العلم، ولكن والله إنا نحب لإخواننا الهداية، وليس لنا هوى في أن نتكلم في فلان أو فلان، ولكن والله نشفق على من يضلل من المسلمين اليوم بهذه الأباطيل لدعوى بهذه الدعاوى الباطلة المزيفة. كم خدع من الصالحين من رواد المساجد بهذه الأباطيل، يجب علينا أن نتنبه. الحجة في هذا الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما معرفة فلان قد يكون صالحا، النصارى كانوا في عبادة وكانوا أهل انقطاع للعبادة، وكان بعض أهل البدع قديما يغشى عليه عندما يسمع القرآن، وما نفعهم هذا وما تضرر بهم وانحرف بسببهم أهل السنة وأهل العلم، بل عرفوا أن ما عليها الرجل شيء وما يقوله شيء، لأنه قد يعذر عند الله بجهله، وقد يوفقه الله لصلاة والعبادة ويفتح عليه من الخشوع، لكن هذا ليس هذا بدليل على أن ما يقوله حق وأن ما يتكلم به صواب. قال رحمه الله: تعبدهم بالمكاء والتصدية. نعم، تعبدهم بالمكاء والتصدية كما وصفهم الله عز وجل في قوله: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال المفسرون: المكاء هو الصفير، والتصدية هي التصفيق، وقد كان أهل الجاهلية يفعلون هذا عند البيت، فيطوفون بالبيت يصفرون ويصفقون ويدعون أن هذا هو الدين الحق، وهكذا يكون الطواف. فأنكر الله عز وجل عليهم هذا وبين أن هذا ليس من دين الله عز وجل. وهذه الفتنة انتقلت إلى بعض المنتسبين للإسلام، كما جرى هذا على أيدي بعض المتصوفة الذين يزعمون أن العبادة هو بالرقص والغناء، يرقصون ويتمايلون حتى يغشى على الواحد منهم فيقال هذا قد بلغ المنزلة وهذا قد فنى في الله عز وجل، فانحرفوا بهذا الأمر. وكذلك مما يقرب من حال هؤلاء من يتعبدون الآن بالأناشيد ويدعون أنها وسيلة من وسائل الدعوة، يأتون بالشباب والمردان ممن له صوت جميل ويتلذذون بأصواتهم ويفرحون بها ويتلذذون بها ويدعون أن هذا من وسائل الدعوة، بل أصبحت الفتنة أعظم عندما أصبحت الآن هناك جمعيات كبيرة ولها ميزانيات، وأصبح بعضهم يطالب بحق الأداء الفني للإنشاد، وأصبح الإنشاد أيضا عندما وصل إلى هذا الحد حتى بعض المطربين أصبحوا ينشدون الأناشيد الإسلامية. وأصبح يحمل هذه الأشرطة في سياراتهم وفي بيوتهم بعض من ينتسب للدين ومن بعض الصالحين خدعوا بهؤلاء. فليس هذا من الدين بالأغاني والمزامير والتصفيق وهذه الألاعيب، وإنما الدين بذكر الله. ليس هناك مزامير، وليس هناك تصفيق، وليس هناك حضرة، وليس هناك فناء، كل هذه أباطيل لبس بها هؤلاء على الناس. قال رحمه الله: أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. ثم ذكر أن هؤلاء، أن أهل الجاهلية اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، كما قال الله عز وجل: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. فهذا من مسالك أهل الجاهلية، وهذا الأمر انتقل إلى بعض المنتسبين للإسلام، وإنما ننبه على هذه المسائل ليعرف الناس أن هذه الأخطاء وجدت في المسلمين. وقد قرأت عبارة في شرح فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وهي في النسخة التي بين يدي، قال بعد أن ذكر بعض المسائل، قال: والإمام المجدد عندما ذكر هذه المسائل لم يذكرها للتاريخ، وإنما ذكرها ليحذر المسلمون منها. الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما ذكر لنا هذه ما يذكر لنا قصص في التاريخ أن أهل الجاهلية كانوا يفعلون ويقولون، وإنما أراد أن يحذر المسلمين منها، بل أن كتاب الله عز وجل ما اشتمل على بيان هذه الأمور إلا ليحذر الله عز وجل هذه الأمة مما وقع منه أولئك. ولهذا نحن عندما نذكر أيضا بعض الصور التي وقعت في المسلمين اليوم مما وافقوا فيه أهل الجاهلية، ليس المقصود فيه التشهير بهؤلاء، وليس المقصود فيه التشفي، معاذ الله، والله إنا لنشفق عليهم، وإنا نخشى على أنفسنا أن احتقرناهم باحتقار وازدراء نتفضل عليهم بعقولنا، وإنما والله نشفق عليهم ونخشى على أنفسنا، ونحن نسأل الله الثبات على الدين، ونعلم أن هذا من الضلال الذي ضلوا بسببه عن دين الله. فوالله لا نزدري ضالا في دين الله عز وجل، ولكن نشفق عليه، ولكن نعلم أنه على باطل، لا يكون هذا من باب التشفي ومن باب السخرية ومن باب التفضل بالبغي والظلم، ولكن استشعار منة الله علينا في الهداية، ونستشعر ما هم فيه من تقصير وضلال. ولهذا نحذر المسلمين من هذه الصور. فمن هذه الصور التي وجدت في المسلمين من اتخاذهم دين الله لهوا ولعبا ما وجد في بعض المسلمين مما يسمونه الآن بالتمثيليات الإسلامية، عندما يؤلفون فرقا في التمثيل، وهذه أصبحت تباع بأسعار غالية ويقتنيها المسلمون، ويسأل كثير من المسلمين: هل لنا أن نري أبناءنا هذه التمثيليات وهذه الأفلام، وفيه من يمثل دور أبي بكر، دور عمر، ودور عثمان وعلي أو خالد بن الوليد، بل دور النبي صلى الله عليه وسلم. فلبسوا على الناس، وانخدع كثير من المسلمين بهؤلاء في أن هؤلاء الذين يمثلون ويأتون بهذه الأدوار ويجعلون هذه من وسائل الدعوة، أن هذا من اتخاذهم دينا، دينهم لعبا ولهوا. فهل هذا من اللعب واللهو أم من الدين؟ فهؤلاء يخشى عليهم بيان الحق والعلم وبيان منازل الصحابة وما كانوا عليه من الخير ليس بهذه الصورة. ثم بعض هؤلاء الفجرة، بعض من الكفار وبعض من فجرة المسلمين، يأتي ويمثل دور أبي بكر، ثم بعده بدقائق شاهد الناس أن هذا فاجر يفجر في النساء ويشرب الخمر. فبعض الصبيان يقولون أنه انطبعت في ذهنه صورة لأبي بكر أو لعمر في فاسق يراه يفعل الموبقات، لأنه قام بتمثيل دور لأبي بكر أو لعمر، فلبسوا على الناس. هذا من الضلال ومن الجهل، إذا كان هؤلاء يظنون أن هذا من الدين. كذلك مما يخشى أن يكون من اتخاذ الدين لعبا ولهوا ما وجد في الفترة الأخيرة، وانتشر للأسف بين كثير من الأخيار والأفاضل، بل نقول أنه لربما لم يسلم بعض طلاب العلم من اتخاذ القرآن في الجوالات علامة على ورود المكالمات، وهو مقطع لوقت الانتظار عندما يتصل متصل فينبعث عندما يتصل هذه الآيات من كتاب الله عز وجل، فإذا ما أراد الرد انقطعت الآيات وكأن كتاب الله يتخذ للتسمية، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يهزأ بها ويسخر بها. ونحن لا نظن بمن يتخذ هذا من أهل الخير أنه يريد السخرية، ولكن نقول أن مقام كتاب الله عز وجل ينبغي أن ينزه عن هذه الأمور، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تنزه، وكذلك الأدعية التي يقوم بها الأئمة لا يجوز أن تجعل في هذه الأجهزة. وإذا كان من يتخذ هذا يتخذه ويعتقد أنه دين فإن هذه من البدع، وإذا كان يعلم أنه ليس بدين وإنما يقول الآيات بدل النغمات الموسيقية فإن هذا من امتهان كتاب الله عز وجل. فينبغي أن نتوسط بين أهل الغلو وأهل التنطع وبين أهل الفسوق أيضا الذين اتخذوا المقاطع الموسيقية ويؤذون بها المسلمين حتى في مساجدهم. هذا الجهاز نعمة من الله، ينبغي أن يستخدم الاستخدام الصحيح. هناك أجراس مناسبة ليس فيها موسيقى تجعل علامة على ورود المكالمة، وأما المبالغة في هذا الأمر حتى أصبح الناس يعني ترى منهم العجب في هذه الأمور، أحيانا أصوات حيوانات، أحيانا أطفال يبكون أو يضحكون، يعني أمور والله مضحكة مبكية يعني تصدر من بعض من يظن بهم الفضل فضلا عن غيرهم من العوام. فدين الله ينبغي أن ينزه، كتاب الله ينزه، السنة ينبغي أن تنزه، الدعاء هذا الذي تسمعه ينبغي أن ينزه، أن يكون وسيلة لورود المكالمات والرد على هذا الجهاز. أمور كثيرة مما يخشى أيضا أن يتخذ من اللعب واللهو في الدين، أيضا ما يفعله الآن بعض الناس من وجود بعض الرسوم وبعض اللوحات التي يتخذونها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتزيين الجدران، وربما امتلأت البيوت بالكتابات المزخرفة، فهذا يخشى أن يكون من اتخاذ الدين لعبا ولهوا، لأن هذه زخارف تلذذون بها وليست هي من تدبر كلام الله عز وجل. بل إني رأيت في بعض اللوحات أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب على هيئة رجل جالس في هيئة التشهد، فهذا يخشى أن يكون من امتهان اسم النبي صلى الله عليه وسلم. والأمور كثيرة التي صدرت وما زالت تجد في حياة الناس، فينبغي أن ينزه دين الله وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور، وأن يتخذ الدين دينا ولا يتخذ لعبا ولهوا. والشاعر قال: وللجد أوقات وللهزل مثلها. فلا بأس الإنسان أن يروع عن نفسه، لكن لا يجوز لنا أن نتخذ كتاب الله لله واللعب. حتى الآن ما يحصل من بعض من يسمون أنفسهم بمن يأتون بالنكت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو في بعض الصالحين، أو في بعض الأئمة يقلدون ويحاكون بعض الأئمة وبعض الصالحين وبعض الوعاظ، فإن هذا يخشى أن يكون من اتخاذ دين الله عز وجل لعبا ولهوا. استمر لأن الكتاب طويل، لعلنا نستمر قليلا. قال رحمه الله: أن الحياة الدنيا غرتهم فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه، كقولهم: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. أيضا من مسالكهم الاغترار بالدنيا، فيظنون أن من آتاه الله مالا وجاها ومنزلة أنه دليل على رضا الله عز وجل عنه، كما قالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. يحتجون بعدم العذاب لأنهم أكثر أموالا وأولادا، هذه حجة باطلة. فالمال والجاه ليست بدليل على رضا الله عز وجل عن العبد، فإن الله يعطي الدنيا من أحب وكره، ولا يعطي الدين إلا من رضي عنه وأحبه. فالمقياس في رضا الله عز وجل عن العبد أن تراه في طاعة الله، هذا دليل التوفيق، هذا دليل رضا الله عن العبد. فإذا رأيته في زيادة وتوفيق فهذا دليل إن شاء الله الخير، وأما إذا رأيت الدنيا مقبلة عليه وهو معرض عن دين الله فهذا دليل فتنة، دليل فتنة. وأما إذا كان يأخذ من الدنيا ما يتبلغ به ويشكر الله فهذا له الأجر على الشكر، وليس عليه ما أخذ من الدنيا إذا كان يأخذه لحاجة. قال رحمه الله: ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء تكبرا وأنفة، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم الآيات. من وسائلهم ترك الدخول في الحق إذا سبقهم إليه الضعفاء، كما طلب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحضروا مجلسه حتى يطرد الضعفاء. قالوا: ليس هؤلاء بأهل أن يجلسوا في مجلسه، فإذا أردت أن نحضر مجلسك فاطرد هؤلاء. فنهاه الله عز وجل عن هذا. فهذا مما يلبس به هؤلاء على بعض دعاة الحق. الأنبياء عصمهم الله ولم يقبلوا بهذه الشبهة، أما بعض من ينتسب إلى العلم قد يخدع بهذا فيقال: إذا حضر مجلسك فلان وفلان لن نحضر، فاطرد هؤلاء ولا تجالسهم. لا يجوز لأهل العلم والفضل أن يخضعوا لدعاوى أهل الباطل. مجالس العلم ليست محصورة لأحد، والعلماء لا يحجر في الدخول عليهم على أحد، وإنما تبتغى مجالسهم لمن طلبها. فمن أراد أن يتميز بمنزلة ومكانة فليطلب أهل الدنيا، أما العلماء فإنهم يدعون إلى سبيل الله وإلى كتاب الله، يأتي في مجالسهم الضعفاء والوجهاء ويفتون الجميع ولا يفرقون بين فلان وفلان كما عليه أهل السنة. وأما إذا دخل الهوى في بعض من ينتسب إلى العلم بتقريب أهل الجاه والمنزلة وإبعاد أهل الدين فهذا دليل الفتنة والعياذ بالله. قال رحمه الله: الاستدلال على بطلانه بسبق الضعفاء كقوله: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. نعم، هذه أيضا من حججهم، قالوا: لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لو كان هذا من الخير ما سبق إليه هؤلاء وتأخر عنه الأشراف، فصدوا عن دين الله بهذه الشبهة. وأيضا قولهم: لو كان خيرا ما سبقونا إليه، هذا المقياس كما ذكر مركب من ضلال وكذب، فإن الذين سبقوا هم أعقل منهم وأعرف منهم وأتقى منهم وأبعد نظرا منهم، لكنهم يدعون أنهم ضعفاء وأنهم ليس لهم حذاقة وليس لهم فهم ولهم مصارعة إلى متابعة الأنبياء. هذا دليل فقه. أبو بكر كان أعقل قريش وكان سيدها، ولهذا لما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قالت قريش: والله ما يجتمع هذان على شر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. ومع هذا صارع إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستخدم رأيه، مع أن له مال وله جاه وله منزلة، ولو أنه أراد الصد عن الدين لوجد له أتباعا. فهذا غير صحيح، اتبع الأنبياء الأشراف كأبي بكر ومن هو دونه في الدنيا من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. من حجج من أساليبهم تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، كما أخبر الله عز وجل عن اليهود بأنهم يحرفون كتاب الله عز وجل. فهذا من أساليب اليهود في تحريف كتاب الله عز وجل من بعد ما عقلوه وفهموه وعرفوه، فكانوا يحرفون الكتاب، كتموا بعض كتاب الله عز وجل وأظهروا بعضه، ومما أخفوه آية الرجم كما هي في القصة المشهورة لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منهم أن يحكم فيهم، فحكم في الزاني المحصن بالرجم، فقالوا إن هذا يخالف ما في التوراة، فأمرهم أن يحضروا التوراة، فأمرهم أن يقرؤوها، فوضع أحد طواغيتهم يده على آية الرجم ليخفوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهم كما وصفهم الله عز وجل أنهم يكتمون الحق وأنهم يحرفون الكلم من بعد مواضعه ويحرفون الكلم عن مواضعه ويلبسون الحق بالباطل، يلبسون الحق بالباطل ويحرفون الكلام ويلبسون، هذه من أساليب أهل الجاهلية، ومما وافقهم أيضا فيها بعض المنتسبين للإسلام من أهل الزيغ الذين حرفوا كتاب الله، وادعت طوائف من أهل البدع ترجع إلى طائفة شاذة من بين طوائف المسلمين أن كتاب الله محرف من الفاتحة إلى سورة الناس، وزعموا أنه قد وقع فيه التحريف في كل آيات القرآن كذبا وزورا وبهتانا لترويج باطله. فهؤلاء يدعون أن كتاب الله محرف، ويقولون أن الآية أنزلت كذا فحرفت إلى كذا، فهم الذين حرفوا الكتاب. وكذلك من حرف السنة وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فكل هؤلاء محرفون سلكوا مسالك أهل الجاهلية. قال رحمه الله: تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله، كقوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله الآية. أيضا من أساليبهم تصنيف الكتب الباطلة وتأليف الكتب الباطلة المشتملة على الضلال ونسبتها إلى الله، كما قال الله عز وجل عنهم: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، ليس المقصود أنهم ينسخون كتاب الله بأيديهم، وإنما يكتبونه ويحرفونه بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، كفعل أيضا بعض أهل البدع الذين يحرفون كلام الله، إما أن يحرفوه باللفظ فيقولون حرف والقرآن ما هو ما عندنا، وإما أن يحرفوا معناه وهو الذي قال الله عز وجل فيه، يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال أهل العلم: هذا تحريف لتفسير. فكثير من أهل البدع حرفوا كلام الله عن مواطنه وعن مواضعه، حتى زعم بعضهم أن هذا القرآن ليس إلا إشارات للتوحيد المحض كما قال ابن سينا في كتاب الإشارات، وأن هذه رموز إلى حقائق لا يعلمها إلا أذكياء الناس. كذلك ادعت الباطنية أن القرآن له ظاهر وباطن، وأن الباطن لا يعلمه إلا الأئمة المستورون ولا يعلمه العوام، وأن من الغباء التصديق بظواهر القرآن. كل هؤلاء محرفون لكتاب الله عز وجل، مدعون الباطل ونسبة الباطل إلى الله، كما أولئك يكتبون الكتاب بأيديهم ثم ينسبونه إلى الله. قال رحمه الله: أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم، كقوله: قالوا نؤمن بما أنزل علينا. نعم، أن من مسالكهم أنهم لا يقبلون إلا الحق الذي مع طائفتهم، كما قال اليهود: قالوا نؤمن بما أنزل علينا، فهم لا يصدقون ولا يؤمنون إلا بما أنزل عليهم، وكذبوا، لأنهم لو صدقوا بما أنزل عليهم لدلهم على الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن البشارة جاءت به في كتبهم وبشرت به الكتب الماضية، فهم كذبة. لو آمنوا بما أنزل عليهم لآمنوا بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. وهكذا بعض أهل البدع يقولون: لا نؤمن إلا بما وجدناه عند مشايخنا، فكل متعصب يقول هذا في شيخه، يقول الحق ما جاء به إمامنا، ومن خالفه فهو مخطئ. قال رحمه الله: أنهم مع ذلك لا يعلمون، أنهم مع ذلك لا يعملون بما تقوله طائفتهم، كما نبه الله تعالى عليه بقوله: قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. أيضا من مسالكهم أنهم لا يعملون بما تقوله طائفتهم، لأنهم ينتسبون إلى طائفة أو إلى نبي ولا يعملون به، كما أنكر الله عز وجل على من يقول: قالوا نؤمن بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. فإذا كنتم تزعمون أنكم آمنتم بما أنزل إليكم، بما أنزل على موسى وعيسى، فلما تقتلون الأنبياء من بني إسرائيل؟ لما قتلتم الأنبياء؟ كيف آمنتم بهم وقتلتموهم؟ فدل على أنهم كذبة. وكذلك هؤلاء الذين يتعصبون للأئمة يقولون: هذا إمامنا وهو مصيب، ومن خالفه فهو مخطئ. لما لا تتبع الأئمة في كل شيء؟ لما لا تأخذ بأقوال الأئمة في كل مسألة؟ وإنما يتبعون شيئا لهوى في نفوسهم ويردون شيئا، فليس قصدهم الاتباع وإنما اتباع الهوى. وهذا حال كثير من أهل البدع، أنهم يسألون العلماء فإذا أفتوهم بما يريدون قالوا: هذا الإمام وهذا شيخ الإسلام، وإذا خالفهم تنقصوه وحذروا منه وطعنوا فيه لأنه يخالف ما هم عليه. قال رحمه الله: وهي من عجائب آيات الله أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنه من الافتراق صار كل حزب بما لديهم فرحين. نعم، هذه من عجائب آيات الله عز وجل ومن حكمته التي فيها مواعظ حكم، أنهم تركوا وصية الله بالاجتماع كما تقدم وارتكبوا ما نهى الله عنه من الافتراق وصار كل حزب بما لديهم فرحين، أي أنهم بعد أن فارقوا الحق أصبح كل واحد منهم هو راض بما هو عليه ولا يعدل عنه ولا يتزحزح عنه، بل هو منشرح الصدر به. فهذا من الآيات والمواعظ التي يتعظ بها المسلم في أنه إذا زاغ عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لربما أتى عليه زمن وهو لا يتزحزح، بل هو منشرح الصدر فرح بما هو عليه ولو كان ما هو عليه هو الضلال. توقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.